بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثالثة، إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجزي له التعويل على الظن، أو لم يجز له التعويل على الظن، فإن فقد العلم اجتهد. لا بد من ذكر مقدمة في بيان هذه المسألة الثالثة. طبعا المسألة الثالثة من مسائل الأحكام، أحكام الصلاة. كيف ينكشف للمكلف الواقع، أو كيف يعرف المكلف الواقع؟ كيف يعرف؟ أما يعرف الواقع بالعلم، العلم اليقين أو القطع. مثلا يلتفت المكلف إلى الواقع، ينظر إلى هذا الشيء المايع الخارجي، ويعلم أنه بول. إذا علم وقطع بأنه بول، الحكم صار واضح، صار الحكم واضحا، معناه ماذا؟ نجس. علم بأنه بول فالتفت إلى الشيء، إلى هذه الواقعة، إلى هذا المائع الخارجي، وعلم أنه بول. من أي طريق حصل له العلم؟ العلم كما يقول الأصوليون، وكما هو معلوم في المنطق في علم الميزان، العلم حجيته ذاتية، والذاتي لا يعلل. يعني حين ذاك لا يقال لماذا هذا نجس، خلاص هذا علم بأنه بول. الذاتي لا يعلل. فقد يحصل للإنسان العلم والقطع واليقين بالشيء، فيترتب عليه الحكم. طبعا ما موجود أمامك بالكتاب، يعني تفكر أنه موجود، هذا خارج الكتاب. فمرة الإنسان يعتمد على العلم، اعتماده على العلم ينكشف له الواقع، ومرة أخرى لا، ليس له علم، وإنما هناك طرق أخرى، أمارات. الأمارة لسانها لسان الكشف عن الواقع، يعني تكشف عن الواقع، لا أنها هي الواقع، وإنما هي كاشفة عن الواقع، تكشف عن الواقع. اتبع الأمارات، يعول على هذه الأمارات. نحن نعلم أن الأمارة أو الطرق، هذه الأمارات أو الطرق هي شرعية. يعني كيف شرعية؟ مثلا نقول خبر الواحد، خبر الواحد حج. من أين هذه الحجية؟ حجيته ليست ذاتية مثل العلم، وإنما حجيته من قبل الشارع. الشارع قال خبر الواحد، إذا قام خبر الواحد على الواقعة الفلانية فهو حجة، فسيستدله بآية، بمفهوم آية النبأ أو ما شابه ذلك. هذا بعيد الآن، لسنا بصدده. فهو حجة، يفيد أيضا، يكشف عن الواقع. أما هل هو نفسه الواقع؟ الآن إذا جاء شخص وأخبرك بأنه حريق، شب حريق في مكان ما هنا، هل معنى هذا لما قال شب حريق يعني حصل الحريق؟ متى أنت تذهب وترى؟ لأنه هذا إما يحتمل الصدق وإما يحتمل الكذب، غاية ما في الأمر هذا من الظنون، لكن الظنون الخاطئ ليس من الظنون، لأن الأصل الأولي هو حرمة العمل بالظن، ان الظن لا يغني من الحق او عن الحق شيئا، لكن هذا من الظنون الخاصة التي قام الدليل الشرعي على اعتبارها، قام الدليل القطعي على اعتبارها، فهي ليست الواقع وانما تكشف عن الواقع. هذا اثنين. وتارة لا يعمل على الوهم يعني على ما يتوهم، هذا لا اثر له. اذا فهمنا هذه المقدمة نأتي الى ما نحن فيه. كيف يعلم المكلف بدخول الوقت؟ كلامنا حول الصلاة وحول أحكام الصلاة. كيف يعلم المكلف بدخوله؟ مرة يعتمد على العلم، عنده طرق تفيد القطع بالواقع، تكشف كشفا حقيقيا بالوقت، تفيد القطع، تفيد اليقين. مثلا يعلم الزوال من أين؟ زوال الشمس، يعرف زوال الشمس، خبير. أما من الساعة، الوقت من الساعة يعني، أما من الإعلام بالأذان يعلم، هذا يفيد القطع فيعتمد عليه. أما من التوقيت روزنامة وهو في البلد، أو يعلم من نسب الشاخص إذا كان خبيرا ويعرف كيفية متى يصح الزوال ومتى يقع الزوال، هذا يفيد القطع أم لا؟ إذا ما عنده شيء من هذه الأدوات، إذا لم يحصل له بهذه الأدوات القطع بهذه بالواقع، ما عنده علم بالواقع، فيعتمد على ماذا؟ يعتمد على الأمارات، يعتمد على الأمارات. الاجتهاد اجتهاد ظني، لكن اعتمادا على الأمارات. كب الشاي طلع عبارة، أنا الشاي هذا اللي وراك حطه هنا بعدين حتى كب عبارة. فيعتمد على الأمارات. الأمارة لسانها لسان الكشف عن الواقع، تكشف عن الواقع، لكن ليس كشفا حقيقيا وإنما كشف ناقص، تكشف كشفا ناقصا، لأنه ليست هي الواقع، هي تكشف عن الواقع لكن الكشف كشف ناقص. الشارع نزل الإمارة منزلة القطع بالواقع بإلغاء الاحتمال، احتمال الخلاف أو ما شابه ذلك، هذا يأتي في محله في بحث الفصول. فإذا اعتمد على ظنه على الإمارات، على الأمارات بالتقدير مثلا، كيف بالتقدير؟ مرة يعلم الوقت من الزوال، الشمس مشرقة، الشمس مشرقة موجودة، ويعلم حصول الزوال، تحقق الزوال. مرة ينظر إلى الأفق، ينكشف له الواقع، يرى الفجر الصادق، الخيط الأبيض من الفجر، يعرف دخل الوقت. هذا فيما إذا كان الجو صافيا، إذا كانت السماء صافية يستطيع. أما إذا كان هناك غيوم سوداء، لا ساعة عنده ولا مفكر عنده ولا أذان يسمع، ما في شيء ولا شمس حتى يرى ويعرف الظل، عمل على التقدير. هنا عمل شو؟ عمل على ظنه، عمل على اجتهاده. فإذا دخل وصلى، لا يخلو الحال إما أن تكون صلاته داخل الوقت يعني مصادفة للواقع، مصادفة للوقت، وإما لا تكون مصادفة للوقت، واحد من الاثنين. وإما أن يكون قد صادف صلاته في صلاته، صادف الوقت في بعض الصلوات أو في كامل الصلاة صادف، لا يخلو من هذه الحالات. فما هو الحكم في هذه الأحوال؟ الآن فهمنا هذا أساس المسألة، هذا هو أساس المسألة، وهذا هو تصوير المسألة، هكذا تصور المسألة، لا تصور على أساس أنها مسألة عادية. في بعض الأحيان يقتضي الاحتياط، خاصة في مسألة الجهل في القبلة. مرة تعلم أن جهة القبلة إلى هذا الاتجاه، تتجه وتصلي، تعلم عندك بوصلة تشير إلى الكعبة، تعرف البوصلة هذه التي يستعملها القنباس، الحك او القنباس او البوصلة، يعبر عن القنباس، هذه كلمة مصطلح عسكري. البوصلة تعين الاتجاه، وهي تعلم هذا قطعا من هذا الاتجاه، تعلم الاتجاه بالنجم من خلال النجوم، تعلم الاتجاه. ومرة لا، ما تعلم الاتجاه لا بالبوصلة، ما عندك بوصلة، ولا تعتمد على أهل قبلة أهل البلد، تسأل أهل البلد يدلونك، هذا هنا يدلوك على القبلة على جهة القبلة. ومرة ثالثة لا تعلم أصلا، لا يحصل، تعمل ماذا؟ على تقديرك. إذا تعمل على تقديرك لابد أن من باب الاحتياط ماذا تجمع؟ لابد أن تصلي إلى الجهات الأربع، كل صلاة تصليها إلى الجهات الأربع لاحتمال أن هذا إذا كان الوقت وسيع، لاحتمال أنك قد أصبت حتما أنت تصيب جهة القبلة في إحدى الصلوات. هذا في بعض الأحيان يقتضي احتياط جمع. الآن ليس هذا، هذا ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، لا يختلف. فهمنا الآن تصور المسألة الثالثة. إذا كان له طريق، طريق شنو؟ طريق إلى هو يعلم وعنده قطع بالواقع، هو يعلم عنده علم بالواقع، يعلم عنده ساعة، الساعة طريق إلى الواقع، يسمع الأذان، الأذان طريق إلى الواقع، يعلم الزوال، الزوال طريق إلى الواقع. هذه الطرق. إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت، عرف الوقت بهذه الأدوات، لم يجوز له، لا يجوز له التعويل على الظن، الاعتماد على تقديره لا يجوز، لا بد من اتباع الطرق العلمية التي تكشف عن الواقع. لا يجوز له، لم يجوز له التعويل على الظن، فإن فقد أو فقد العلم اجتهد، ليس له طريق إلى الواقع، يعمل هنا ماذا؟ يعمل باجتهاده، يعول على اجتهاده، يعتمد على اجتهاده، يعتمد على اجتهاد كيف؟ هناك أمارات يعتمد عليها، لها مو أصول عملية، الأمارة بمعنى العلامة، العلامات التي يمكن أن يعتمد عليها، بالعلامات يعتمد على هذه العلامات من باب التقدير، يقدر من باب التقدير. كيف يقدر؟ هو عادة يقول أنا يعني يمر علي فترة من الزمن، إذا نهضت من الصباح، منذ الصباح، منذ نهوضي يوميا، أنا الساعة مثلا السادسة صباحا أنهض من النوم، يمضي علي فترة من الزمن يقدرها، هو تقدير يقدرها تقدير، هذا فيما إذا كان هناك ظلام أو ما شابه ذلك أو غيوم لا يمكنه الكشف، يعتمد على هذا التقدير، فيقول حتما في هذا الوقت أنا أوصل. اجتهد كيف يعني اجتهد؟ بأي شيء اجتهد، حتى يعرف الوقت، يعتمد على تقديره، اجتهد. فإن غلب على ظنه، شوف لأنه اجتهاد ظني، فإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى، يعني شوف صلى اعتمادا على ماذا؟ صلى اعتمادا على الإمارات، صلى اعتمادا على الظن، صلى اعتمادا على اجتهاده، هو على اجتهاده صلى. فإن انكشف له فساد الظن، يعني بعدما صلى تبين له ماذا؟ تبين له أن ظنه كان خاطئا. كيف كان خاطئا؟ انكشف له كان السماء مدلهمة بالغيوم، انكشفت الغيوم، تبين أن الوقت لم يدخل، لم يحن بعد، وهو ماذا؟ صلى، هو صلى، هو أدى الصلاة، فمعناه أن صلاته أين كانت؟ ولهذا ماذا قلت؟ تارة ينكشف له خلاف الواقع خارج الوقت قبل دخول الوقت. صلى لكن صلاته كانت قبل دخول الوقت، ومن صلى قبل دخول الوقت صلاته واجبة، يعني صلاته مجزية بعبارة أخرى. الآن أنت تصلي صلاة الظهر في هذا الوقت، تصلي صلاة الظهر؟ لا. فإن انكشف له فساد الظن قبل دخول الوقت، قبل دخول وقت الصلاة مثلا استأنف، لابد أن ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة، لأنه إذا دخل الوقت وهو لم يصلي، بمعنى لم يصلي بعد، يعني ما أتى به من الصلاة خارج الوقت لا يجزيه، فلا بد من إعادة الصلاة. ذمته مشغولة، ذمته مشغولة يقينا، والاشتغال اليقيني يقتضي ماذا؟ يقتضي البراءة اليقينية، الفراغ اليقيني، فلا بد من الإعادة، يعيد الصلاة. فإن انكشف له فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف، استأنف استأنف صلاة، يعيد الصلاة. وإن كان الوقت قد دخل، طيب الآن ينكشف له فساد ظنه وهو متلبس بالصلاة، يعني إن شاء الله ركعة ركعتين، هو صلى ركعة ركعتين خارج الوقت، صلى من الصلاة ركعتين خارج الوقت، صلى من الصلاة ثلاث ركعات خارج الوقت، خارج الوقت، ولما دخل بالركعة الأخيرة دخل الوقت، فهل صلاته يحكم بصحتها جميعا؟ الآن ثلاث ركعات خارج الوقت، ركعة واحدة داخل الوقت. هذه المسألة مبنية على ما ذكرناه في الدرس السابق، من أدرك ركعة في الوقت، شوف معناها أدرك الصلاة، هنا أدرك ركعة داخل الوقت، هو متلبس بالصلاة داخل الوقت. فلذلك قسم من الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون هذا التي الصلاة أو هذه الركعة الواقعة خلص، يعني الآن صلاته صحيح، هذه صلاة، بعض الفقهاء يقول صلاته صحيحة الآن، نعم، ولو قبل التسليم، حتى لو فرضنا أنه دخل الوقت قبل التسليم، قبل أن يسلم من الصلاة، شوف يعني أين فركعة الأخيرة، فركعة الأخيرة دخل الوقت قبل أن يسلم، قبل أن ينتهي من الصلاة التسليم دخل الوقت، ولو قبل التسليم لم يعد على الأظهر، لم يعد على الأظهر. هذا لماذا يشير إلى هذا الاستفهام؟ هناك من الفقهاء كما ذكر السيد المرتضى ابن أبي عقيل ابن الجنيد، هؤلاء كلهم قالوا بالبطلان، هذه الصلاة باطلة، حكموا ببطلان الصلاة. لماذا حكموا ببطلان الصلاة؟ نحن ذكرنا هذا في الدرس السابق، وخلاصته أنه هذه الصلاة مشروطة بأي شيء؟ الصلاة مشروطة بدخول الوقت، فلا يمكن التبعيض، لا يمكن أن يقع قسم منها في الوقت وقسم منها خارج الوقت، ولا يسري، يعني لا يمكن أن نقول أن جميع الصلوات وقعت في الوقت باعتبار أن فقط آخر ركعة وقعت في الوقت نقول كل الصلاة وقعت في الوقت، لا لا يمكن. قسم منهم ومنهم المصنف يقول لا، لا يشترط هذا، ليس شرطا في النية حتى يعدل الوجوب، الوقت ليس شرطا في النية في وجوب النية، نعم، لم يعد على الأظهر، ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا. إنسان المكلف يصلي قبل دخول حضرتكم، تصلي الآن، الآن إذا صليت عامدا متعمدا، تعلم أن الوقت لم يحن بعد، لم يدخل وقت صلاة الظهر الآن، فصليت عامدا، تعرف عامدا، متعمدا، تعلم ما هو الموضوع وتعلم ما هو الحكم، شوف صلاتك صحيحة، هذا صلاتك. طيب إذا كنت جاهل، نعم، حتى لو ثانية ثواني، احنا قلنا إلا إذا أدرك من الوقت، أدرك ركعة دقيقة قبل الوقت دقيقة، يعني قبل الوقت قبل دخول الوقت بدقيقة، لابد أن تفرض أنك أنهيت الصلاة. إذا أنهيت الصلاة قبل الدخول بالوقت حتى ولو كان ثواني، لأنها خارج الوقت، الصلاة مشروطة بدخول الوقت، وأنت ما صليت وخارج الوقت حتى لو كان بثانية لا تجد. هذا فيما إذا كنت عامدا متعمدا، أما إذا كنت جاهلا نفس الحكم، أما إذا كنت ناسيا أيضا نفس الحكم. الحكم عليك، لأنه هذا من الموارد التي لا تغتفر، من الموارد التي لا تغتفر، لذلك يجب عليك الإعادة، يجب عليك الصلاة. ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا، جاهلا يعني شو جاهل؟ جاهل بدخول الوقت وجاهل بالحكم أيضا، أو ناسيا، ناسيا من ناحية الوقت، كانت صلاته باطلة. الرابعة، المسألة الرابعة، الفرائض اليومية مرتبة في القضاء. يعني كيف مرتبة؟ يعني إذا كان عليك صلوات واجبة القضاء فاتتك صلوات اليومية، فاتت منك صلوات اليومية، كيف تقضيها؟ يعني تصلي الظهر قبل الصبح، وتصلي المغرب قبل العصر مثلا؟ لا، لابد من الترتيب، مراعاة الترتيب. يعني لابد أن تصلي الصبح أولا، تقضي صلاة الصبح، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، هكذا تصلي إلا إذا كان هناك مضايقة أو مزاحمة مع وقت الفريضة، إلا فيما إذا صار هناك مزاحمة ما في مشكلة، الجماعة تصلي أداء وأنت تصلي قضاء، ما في مانع، يعني لأنه ما في مضايقة هنا، ما في مزاحمة. بالنسبة لهؤلاء صلاة الظهر، هو اصلا بجماعه يسقط عنه القراءه في الركعتين الاوليتين، هو سقط عنه القراءه، يتحمل الامام عنه. الفرائض اليوميه مرتبه في القضاء، الفرائض يعني الصلوات اليوميه مرتبه في القضاء، يعني لا بد من مراعاه هذا الترتيب، الصبح والظهر العصر المغرب العشاء، لا بد من ملاحظه هذا في القضاء. فلو دخل في فريضه، دخل في فريضة، طبعا المقصود من الفريضة على الوقت الحاضرة، يعني الفريضة الحاضرة مو القضاء، ليس مقصوده الفريضة القضاء، لا، فريضة حاضرة ليس القضاء، فذكر أن عليه سابقة، شايف؟ تذكر هو الآن صلى مثلا، دخل في صلاة الظهر، صلى في أثناء صلاة الظهر، طبعا فرق على الأولى أو فرق على الثانية، دخل في صلاة الظهر فتذكر أن عليه ماذا؟ أنه لم يصلي صلاة الصبح، يعدل بالنية، لا بد من العدول بالنية، العدول بالنية لمن؟ يعدل بنيته إلى الصلاة الفائتة، إلى الصلاة الفائتة. كذلك إذا كان مثلا في صلاة العصر، دخل في صلاة العصر ويصلي صلاة العصر، ثم تذكر أنه ماذا؟ ما صلى صلاة الظهر، يبدل النية، طبعا هذا فيما إذا كان وقت هناك، يعدل بالنية إلى قضاء صلاة العصر مثلا، أو إلى أداء صلاة الظهر. نعم. فلو دخل في فريضة فذكر أن عليه سابقة، أن عليه صلاة سابقة، صلاة سابقة، عدل بنيته ما دام العدول ممكنا، ما دام يمكنه العدول إلى صلاة، إلى الصلاة الفائتة، مثل ما ضربت لكم، يدخل في صلاة الظهر، الناس هو صلى الصبح ما يدرون، ثم لما دخل في صلاة الظهر في أول ركعة أو في الركعة الأولى أو في الثانية يجوز له العدول هنا، يمكنه العدول، أما في الركعة الثالثة فخلص بعد ما يمكنه العدول، في الركعة الثانية يمكنه، فتذكر أثناء الصلاة، تذكر أنه ما صلى صلاة الصبح، يعدل بنيته إذا صلاة الصبح، يعني لا بد من الترتيب. عدل بنيته ما دام العدول ممكنا، وإلا إذا لا يمكنه العدول، إذا لا يتمكن استأنف المرتبة. يعني شنو استأنف؟ الصلاة الحاضرة. أحسن، يعني يستأنف الصلاة التي فاتت، يعني هنا يقطع ويصلي صلاة الصبح ثم يعيد هذه الصلاة، يعني فيما إذا كانت في الركعة الثالثة مشكلة. يعني الخامس، المسألة الخامسة، تكره النوافل المبتدأ. أول شيء خلينا نعرف، هناك عندنا النوافل على قسمين، عندنا نوافل تابعة للسبب، لها سبب، ونوافل من دون سبب. نوافل لها أسباب ونوافل بدون أسباب. مثلا تذهب إلى الزيارة، إلى زيارة السيدة زينب، لما تزور وتنتهي ماذا تفعل؟ تصلي ماذا؟ ركعتين. ماذا تسمى؟ هاتان الركعتان سببهما ماذا؟ سببهما الزيارة. تذهب إلى الحج تطوف، بعدما تطوف بعد الطواف ماذا تفعل؟ تصلي ركعتي الطواف، صلاة الطواف. هاتان الركعتان سببهما ماذا؟ الطواف، سبب هو الطواف. فإذا هناك صلوات لها أسباب، سواء كان لواجب أو كان لمستحب، مثل الزيارة مستحبة، هذه تسمى النوافل المسببة أو النوافل ذات الأسباب. فهمت الآن؟ وتارة أخرى لا، نافلة لكن بدون سبب، بدون سبب، من دون أي سبب، هذه تسمى النوافل المبتدأ من دون سبب. هل أنت لما تصلي صلاة الظهر، صلاة الظهر لها نوافل أم لا؟ لما تصلي النافلة معناه نافلة الظهر لها سبب، اللي هي الصلاة الواجبة. صلي صلاة العصر، صلاة العصر لها نافلة، طيب مسبب، لها أسباب، بعض الأحيان من دون سبب، النافلة من دون سبب، بدون أي سبب، هكذا يعني، بدون سبب. فهل تجوز؟ مكروه هنا، مكروه ليس حراما، تكره، ماذا يقول؟ تكره النوافل، هاي تسمى النوافل المبتدأ، هاي مسبب الزواج، هاي كله مسبب، لها أسباب يعني. بس واحد مثلا صلى صلاة الصبح، صلى نافلة الفجر وصلى صلاة الصبح ثم ابتدأ يصلي نوافل، نوافل ماذا؟ بدون سبب، يصلي نوافل بدون سبب بعد صلاة الصبح يصلي نوافل، هاي تكره. نام، جلس من النوم ابتدأ يصلي، يصلي ماذا؟ نوافل، نافلة ماذا؟ ما في، بدون سبب. معناه صار صلاة مستحبة بعنوان شو؟ أدري شو هي، صلاة ظهر، صلاة عصر، صلاة شو؟ هذه تكره، احنا نقول تكره، وكل مكروه جائز، تكره، تكره النوافل المبتدأة، مو صلوات مستحبة، النوافل المبتدأة، النوافل التي تصلى من دون سبب. هذه أقضي، ما عندك قضاء؟ ما عندك قضاء، ما تكره لك الصلاة المبتدأة خلاص. نعم، مع بقصد الهدية معناه لها سبب، نحن نقول بدون سبب، من دون سبب، من واحد من دون سبب. ما في عبادة بدون نية، ليش تخلطون يعني؟ ما في عبادة من دون نية. مبتدأ، نحن قاعد نقرأ انه نوافل مبتدأ بلا سبب، بلا سبب، من دون سبب. انا قلت لك بعض الاحيان تذهب الى السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، فتذهب تزور تصلي هذه الصلاة مستحبة نافلة، لكن هذا سبب. لا ليش هذا مستحب؟ هذا مسبب، لها سبب. صلاة الحاجة لأصل الحاجة موجودة لأجل الحاجة، هاي مسببة سبب. ما خالف أنت، المهم هذا سبب، سواء كانت المهم راجح شرعا، يعني السبب راجح شرعي. أي سببها خاص من جانب الشرع؟ مو هذا نقول لك الآن. اسمعني حتى خليني أوضح لك إياها. بعض أحيان النوافل المسببة سببها ماذا؟ سببها راجح شرعي. ما أنا قلت راجح شرعا، لابد أن يكون السبب راجح شرعي. أي ولذلك ذكرت لك الزيارة وذكرت لك الطواف، معناها أنه في الزيارة وفي الطواف النوافل هنا يكون سبب راجح شرعي في موجود السبب، حتى وإن كان من إنشاءك، يعني لإحتياجك أنت. صلاة الحاجة الحاجة راجحة شرعا أو لا؟ راجحة شرعا، يعني لما توقعها يقبلها الشارع أم لا؟ هذا راجح. من ناحية النذر مو لابد أن يكون راجح شرعي يقع على معصية مثلا؟ لا. هذا من ناحية الراجح، أبين لك الراجح الشرعي. أنت تنذر، هو الشارع ما أمرك بالنذر، الشارع لم يأمرك بالنذر، لكنه لو أوقعت حضرتك النذر، لو أوقعت النذر وعقدت النذر، نذرت لله سبحانه وتعالى، هذا راجح شرعا أم لا؟ خلص. فمعناها احنا مسألة الأسباب أو النوافل المسببة هي مسببة من الراجح، هذا راجح، يعني هناك راجح شرعي. أما لا، هناك بدون راجح شرعي. يعني مثلا الآن أجيب لك يعني من باب المثال، يأتي شخص، طبعا هذا عند أهل العامة، تدعك من الشروح الضيعة، الشروح لأن الشروح الضيعة، بس خليك أبين لك عند أهل العامة، صلاة الضحى سمعت بها؟ ما سمعت؟ ايه صحيح، هم يصلون صلاة الضحى. احنا نسأل، صلاة الضحى نافلة مواجبة عندهم، نافلة من النوافل، كم ركعة سيدنا؟ ايه صلاة الضحى الان ساعة 9 تقريبا، ساعة 10 صباحا، هذا يسمى الضحى عندهم. ايه مو والضحى والليل إذا مو قسم ربك بالضحى، مو أقسم الله سبحانه، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، يصلون صلوات، هذه نافلة لكنها راجحة شرعا مسببة، لا ليست مستندة إلى هذه الأسباب. هناك أسباب شرعية ذكرها الشارع المقدس، زيارة، طواف، حاجة، نذر، هذه كلها تسمى نوافل يومية، كلها تسمى أسباب، لكن رجحها الشرع. وهناك أسباب أخرى غير راجحة شرعا، يبقى الدليل عليها، الدليل على قيام بما أنها تطوع وفي سبيل الله. هذا الدليل ماذا يقول لك؟ تطوع وفي سبيل الله، هو الصلاة هي العبادة، ما في عبادة قربة إلى الله ما يحصل تقرب بأي عبادة كانت، بأي عبادة كان يحصل التقرب، سواء كان هناك سبب أو لم يكن سبب. مثل ما قال أنا فارغ وأريد أن أتعبد إلى الله، فأصلي ما شاء الله من الصلوات المستحبة، ما شاء الله، مو مستحبة، وين مستحبة؟ ليس لها سبب، هكذا في سبيل الله. هكذا هو لما يقول في سبيل الله معناه صار لها سبب، صار لها سبب. احنا نتكلم من دون سبب. اي من دون سبب، في كثير من دون سبب، هكذا واصل يصلي، ما يقول لا يعنيها في سبيل الله ولا قربة الى، اصلي ركعتين لا قربة ولا، هكذا أو هي الصلاة في حد ذاتها لله سبحانه وتعالى. نحن نتحدث حول هذا الصلاة. أحسن هذا. وأنت هو ليش تخلونه يعني أكمل؟ هو الأجر أن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ولو كان مثقال حبة من خردل. وهذه صلاة صغيرة ذرة صغيرة. والآن حكم هذا يقول بما أنها لم تكن لها سبب فتكره، وإلا هي في سبيل الله. إذا كان لله سبحانه وتعالى الصلاة لله، إذا كان لله فمعناه ماذا؟ تكره. يعني نتيجة الجمع بين الأدلة، نتيجة الجمع بين الأدلة يعطينا هذا. وإن الأدلة في حد نفسها ماذا؟ الأدلة متعارضة، لكن يجمع بين الأدلة المتعارضة هنا جمع نتيجتها الكراهة، فتحمل الأدلة المانعة على الكراهة لا تحمل على غير الكراهة. الكراهة الكراهة مصطلح شرعي، المصطلح الفقهي ما هو؟ كل مكروه جائز، ما في مشكلة. احنا هذا لا مشاحن الضحى نسر، هذا الحق في خلافهم، هذا الحق في خلافهم من هذا الباب. الخامسة ونحن ماذا نقول؟ مثلا كالحاجة أو زيارة أو مكان غير المسجد الدخول، هل نقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا اشتباه، هذا اشتباه. طبعا طبعا هذا اشتباه، هذا اشتباه. أعطيك لا لا لا أعطيك أخرى لا لا لا لا والمسببة اسمع اسمع طالما أنت تعتمد على والمسببة اسمع بالله، والمسببة هي التي تصلى لسبب مثل أن يطوف حول البيت أو يدخل أحد المشاهد فصادف صلاة الطواف أو الزيارة أحد هذه الأوقات فلا كراهة حينئذ. شوف معنى معناه شوف، هذا أخطاء من الأخطاء المطبعية، فلا تعتمد على هذه على. أنا قلت أنت دوخت نفسك بالشرح، يعني أنا قلت لك من الأول لأنه أدري بك أنت تقرأ، أنا ملاحظك، أنا أشاهدك، أنا أشاهد وأنت تقرأ على فيلم. تكره تكره النوافل المبتدأ، اسمع، تكره النوافل المبتدأة مو المبتدئة، المبتدأة لأنه هي ليست اسم فاعل، مبتدأ اسم مفعول. المبتدأة عند طلوع الشمس، لما تطلع الشمس مبين عند طلوع الشمس، عند طلوع الشمس يعني لما لما لما يصير وقت الفجر يصير هناك حمار، مو هكذا الجو يصير أو أفق السماء يصير أحمر الفجر فجرا، لاحظوا يوميا الفجر ها يصير أحمر حتى يذهب هذا الحمار. هذا هنا تكره، يكره إيقاع هذه النافلة عند طلوع الشمس وعند غروبها، أيضا عند اصفرار الشمس. لما تغرب الشمس أيضا يصير هناك اصفرار وإحمرار في الأفق، هذا أيضا تكره هذه النافلة. فإذا من الأول من الصباح ومن ناحية الغروب الآن حدد لنا هذين الحدين، بعد الآن يأتي إلى ما بين هذين الوقتين. وعند غروبها وعند قيامها، عند قيام الشمس، قيام الشمس الارتفاع، ترتفع الشمس لا لا لا ترتفع ترتفع مو عند الزوال، ترتفع ترتفع الشمس عند ارتفاع الشمس. أنا ما أقول قليلا الآن تسمى ارتفاعت الشمس، ارتفاع الشمس يعني شو؟ انتشر شعاعها على وجه الأرض، انبسط شعاعها على وجه الأرض عند قيامها أو بعد صلاة الصبح. خلاص صليت نافلة الصبح وصليت صلاة الصبح، فعندنا في صلاة تبرعية تطوع، أو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. بقى أنت صليت صلاة العصر وصليت نافلة العصر ثم صليت الصلاة صلاة العصر، فعندنا في داعي وبعد صلاة العصر. ولا بأس بما له سبب، شوف كصلاة ماذا معناه؟ ماذا ما ذكر هنا صحيح؟ شفت كيف؟ فلا تشتبه بعد مرة هذا ولا أسمع وما ولا بأس بما له سبب كصلاة الزيارات والحاجة والنوافل المرتبة. فمعنى هذه شو؟ صلاة مسببة أم لا؟ والحمد لله رب العالمين.